يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام لأنه مال المسلمين فلا يسقط بفوات الإمام العادل. إذا كان ما عنده أحد من مرة فبيت المال يصير إرث المسلمين فيه. نعم. والثاني يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع. إذا لم يكن بيت المال يعطي مثل ما كان عند الرسول يرد إلى من؟ باب الرد يرد إلى الورثة. نعم. فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر. قال الرافعي وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين. قال النووي رحمه الله تعالى وهو الأصح أو الصحيح عند محقق أصحابنا وممن صححه أفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون. قال ابن سراقة وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الأمصار ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي. وقال وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال والله تعالى أعلم. قلت قال الماوردي وأجمع عليه المحققون ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر فلو دفع إليه عصى ولزمه الضمان لتعديه. فعلى الصحيح يرد المال على أهل الفروض على الأصح غير الزوجين على قدر فروضهم بأن كان هناك أهل فرض بأن لم يكن هناك غير الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح. وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحواج فالأحواج أم لا؟ الصحيح أنه يصرف على جميعهم على جميع ذوي الأرحام القرابة. نعم. وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث؟ وجهان. قال الرافعي أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة. وقال النووي الصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث والله تعالى أعلم. وذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. زي خاله خال الميت ليس بوارد لكن إذا انقطع ولم عنده أحد نعطي خاله ما كان يأخذه من إلا الأخوال فينزلون منزلة الأم وكذا قال. نعم. نعم. والأجداد ينزل منزلة الأبي. نعم. وتفصيلهم كل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. جدك من أمك لا يرثك ولا ترثه. لو مات إنسان وعنده جد من أمه هل الجد من أمه يأخذ من الشركة؟ لا. وإذا مات الجد من أمه أنت كذلك لا ترثه يا ابن بنته. نعم. بس. الله أكبر الله أكبر.